بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الحديث بالرقم 14700 في ترتيب الرسالة، وهو حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط لرجل من الأنصار في مسند جابر رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا موسى بن داود، حدثنا فريح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار في حائط وهو يحول الماء، فقال: عندك ماء؟ عندك ماء بات الليل في شن وإلا كرعنا. فقال: عندي ماء بائت. فانطلق به إلى عريش فحلب له شاة ثم صب عليه ماء بائتا ثم سقاه وصنع بصاحبه مثل ذلك. يحول الماء يعني من ساقه إلى أخرى كفعل أهل المزارع، والماء الذي بات في شن يكون أطيب وأهنى وأبعد عن الشوائب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وهو أبو أحمد الزبيري قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان أو إن يكن في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي. هنا تكلم عليه الصلاة والسلام عن نفسه، قال: ما أحب أن أكتوي. وفي اللفظ الآخر قال: أنهى أمتي عن الكي. فهذه الأشياء سبحان الله نشوف فيها شرطين: أول شيء أنها تكون نفس الدواء هذا محجم أو عسل أو لذعة بنار، والشيء الثاني أن توافق الداء، يعني أن يكون فيه داء ووافقته. فعند ذلك لا تسأل عن الشفاء اللي يكون منها بإذن الله. إذا كان يوجد داء موجود ووافقته، اللذعة بالنار وافقت مكانه، والعسل وافق طبيعة المريض، والمحجم كذلك. نعم. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن صابت وأبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا. قال عبد الله: وسمعته أنا من محمد بن الصباح، فذكر مثله. هذا مما اشترك فيه الابن ووالده في نفس الشيخ، وعندنا في الرسالة يضعون علامة خاصة إذا اشترك عبد الله والإمام أحمد في نفس الشيخ مثل محمد بن الصباح. اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، واهدي دوسا وأتي بهم، واهدي قريشا. فلما أكثروا عليه قال: اللهم عليك بهم، اشدد عليهم وطأتك. المسترشد واللي ترجو غير، والمعاند غير. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر، أخبرني داود بن بكر بن أبي فرات بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قراءة، حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما من في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب. قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي، فلما خرج رجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: أكفيني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، فرماه بالسهم فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه ووضعه وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أتيت. فوثب، فلما رآهم رجل عرف أن قد نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أهبتني قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع علي الرمي ركعت فأريتك ويم الله لولا أن أضيع فأريتك ويم الله لولا أن أضيع ثغرا، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. رضي الله عنه. هذا صورة مما كانوا عليه، اللي بيعرف فضل الصحابة، وسبحان الله حتى ما سموا لنا إلا اللي بتتبع في السير وكذا، أنصاري ومهاجري، هذولا من عرض الصحابة. لكن انظر وش فيها القصة من العبر، سبحان الله العظيم، وش قام بقلوبهم من الخير ومن الإيثار ومن الخشوع ومن محبة القرآن ومن يعني أمور كثيرة، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك ما يبغض أحد من الصحابة إلا منافق معلوم النفاق، مبغض للإسلام نفسه وأهله، لأن كل ما قلبت الصحابة وجدتهم هم الإسلام والإسلام هو الصحابة، ما يبغضهم إلا رجل يبغض الإسلام نفسه. يقول هنا أن سمى الأنصاري في عند البيهقي بأن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، وكان له موقف حتى أيام بيعة الصديق هو ومع الصحابي الآخر، والمهاجري عمار بن ياسر، والسورة سورة الكهف. وكان الرجل يقول كنت في سورة لولا الثغر لو يأتي على نفسي ما أقطعها، من يصبر لي ثلاثة دماء، ثلاثة أسهم كلها في جسده ينزعها ويضعها. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصم، وأن يحتبئ في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. حدثنا إسحاق حدثني مالك عن هاشم بن عتبة بن أبي الوقاص قال سمعت عبد الله بن نستاص يحدث عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار. إذا كان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب ويحلف كاذب، أعوذ بالله. لذلك العمري ذاك اللي في طبقة مالك كان شديد، وهو من أحفاد عمر بن الخطاب عبد العزيز بن عبد الله العمري، فجاء هارون الرشيد ويخطب وما أدري كأنه زاد الكلام، فقال له في الخطبة، لكنهم يحترمونه لأنه شيخ كبير من قريش من أولاد عمر، فقال يا أيها الخليفة انتبه لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكثر الكلام فيه أو تكذب عليه، هذا منبر رسول الله. فقال هارون، وكان هارون حليم طويل النفس وهذا رجل من قومه كبير في السن، قال أبشر يا عم أبشر يا عم. فيقول لا يحلف أحد على منبري كاذبا، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، منبره اللي في المدينة أعظم شيء، ومنبر الجمعة عموما هو منبر له، منبر الجمعة هو منبر للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا قام عليه الإنسان يقوم بحق يذكر الناس كما قام عليه الصلاة والسلام، لكن عاد منبره في المدينة أعظم وأعظم. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى وأبو سعيد يعني المولى بن هاشم المعنى، وهذا لفظ إسحاق. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال المدني حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر يسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي، قال أبو سعيد ومعيشتي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، وقال أبو سعيد وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره وبارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال أبو عبد الرحمن حدثناه منصور بن أبي المزاحم حدثنا عبد الرحمن بن الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا أيضا الدعاء عظيم. هذا الدعاء كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، فيه توكل وفيه حسن الظن بالله وفيه تفويض الأمر إليه، لأن الإنسان فيه عجلة، كان الإنسان عجولة، خلق الإنسان من عجل، فيتوهم الشيء ذا خير له ويستعجل فيه. لكن هذا الدعاء يعلمه الحلم والأناة وتفويض الأمر لله وحسن الظن به وأن يدل على الخير. فإذا قال من قلب صادق وجمع معه الاستشارة بعد ومشاركة الناس في عقولها ما يندم أبدا بإذن الله، يعني هذه الأشياء اللي في يده. فيسأل ربه أن يقدر له الخير أينما كان، سواء كان زوجة أو وظيفة أو ولد أو سفر أو أي شيء، ثم يرضيه بالخير هذا اللي يقدر له، وهذا اللي هو يبغاه يدعو هذا الدعاء. كان في خير في العاقبة، الإنسان ما يدري حتى عن عواقب الأمور ولا يدري عن ما يصير بعدين. يا سبحان الله، دعاء عظيم. ولذلك كان يعلمهم كما يعلمهم السورة من القرآن، أكثر الناس في غفلة عنه. نعم، قبل التسليم، إيه بعد التشهد، إذا انتهى من التشهد مكان الدعاء يقول هذا، إذا كان ما يحفظه يكون بعد التسليم، لكن أفضل قبل التسليم. نعم. حدثنا إسحاق حدثني فليح بن سليمان المدني عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما من الأنصار يعود مريضا فاستسقاهم وجدول قريب منه، فقال إن كان عندهم ماء قد بات في شن وإلا كرعنا. كما تقدم، كرعنا يعني غرفنا بأيدينا من الجدول هذا، وليس شربنا بأفواهنا كما هو الظاهر من اللغة. اللغة أن الكرع هو الشرب بالفم مباشرة، لكن هنا المراد يغترف بيديه من هذا الجدول. وفيه الاستطابة، يعني هذا ليس من الحرص على الدنيا، كون الإنسان يختار الماء الأطيب أو الخضار الأطيب أو الفاكهة أو الشيء اللي أطيب، ليس من إن شاء الله الركون للدنيا، لكنه يستطيب لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أي ماء، قال عندكم ماء بات في شن أطيب لنا ولا شربنا من الجدول هذا. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إنائه. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وستة أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها. نعم، هذه سنة، لكن فقط مالك خاف أن الناس يجعلونها فريضة، ولا هو لا يشك أحد أنها سنة. لذلك إذا خيف ستة أيام من شوال أو من ذي القعدة، المراد لأنها تكمل 360 يوم السنة بعشر أمثالها الحسنة. فإذا خيف أنها تلصق بالشهر وينشأ الأجيال ويظنون أن الفرض هو رمضان وستة من شوال، هذا اللي خاف مالك، وكان مالك يسد الذرايع، يصوم ستة أيام من غيرها يلخبط عليهم حتى ما تكون فرض. أما إذا كان الناس يدرون أنها سنة ولا يعاتبون فيها ولا يسألون إلا من باب التناصح على الخير، ما فيها شيء. نعم. حدثنا هاشم حدثنا المبارك حدثنا بكر بن عبد الله المزري عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الموجبتان من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله عز وجل وهو مشرك دخل النار. عندنا يشرك بالفعل، وهذه أبلغ، يعني يشرك أي شرك دخل النار. الله المستعان. المراد الشرك التنديد يدخل النار، والآخر تحت المشيئة. نعم. حدثنا سريج حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن محمد بن ابن عبد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا يدل على عدم النسخ، لم يكن يعني يدل على المداومة. يدل على أنه ما نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام إلا مثل ما قال جابر، إلا أن يغزى يبتلى، أو أيضا يبدأ القتال ثم ما يستطيع قطعه ويدخل عليه الشهر الحرام. أما تعمد القتال في الشهر الحرام لا. نعم. حدثنا موسى بن داود وحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال قال حسن في حديثه قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. دعا لهم دعوة مشتقة من أسمائهم، قبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سالمها الله، أوعبوا في الإسلام ونفع الله بهم. نعم. حدثنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غلظ القلوب والجفاء قبل المشرق والإيمان والسكينة في أهل الحجاز. الحجاز إذا أصابهم الإيمان والعلم يكون فيهم سكينة وإيمان أكثر من أهل المشرق. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أذر فيها إلا مسلما. لازم الجزيرة تبقى نظيفة، تكون مأوى للمسلمين والمؤمنين، لا بد تنظف من البدع والأهواء والأديان الأخرى. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة كذابون، منهم صاحب اليمامة، ومنهم صاحب صنعاء العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال، وهو أعظمهم فتنة. قال جابر وبعض أصحابي يقول قريب من 30 كذابا. قريب من 30 كذاب. عند أبي يعلى أن صاحب حمير هو المختار بن أبي عبيد، وإن كان فيه شريك سيء الحفظ كما قال هنا أو غير، لكن سيكون فيهم 30 كذاب، منهم رجل يخرج من حمير. نعم. والثلاثين هذول هم اللي يصير لهم أتباع ويصير لهم شهرة، أما عاد الكذابين ما ينحصرون، لكن هذول اللي يصير لهم فتنة. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرتكم بين أيديكم فإذا لم تروني فأنا على الحوض قدر ما بين أيلة إلى مكة، وسيأتي رجال ونساء بقرب وآنية فلا يطعمون منه شيئا. ليس من أراد أن يشرب شرب، إنما هو لأناس مخصوصين اللي مات على الإسلام والسنة وما أحدث شيء، نسأل الله من فضله، فهو ليس لكل أحد. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام عليهم فيقول أميرهم تعال صل بنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمير ليكرم الله هذه الأمة. يعني عيسى لما رفض الإمامة إكرام لهذه الأمة، وعلامة على أنه جاء على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي من أولي العزم من الرسل. وقوله لا يزالون يقاتلون إلى يوم القيامة يعني القتال باقي، وإن كان قد ما تتوفر أسبابه في وقت دون وقت، يعني ما نسخ ولا ينقرض مثل الخيل باقي إلى يوم القيامة، لكن يأتي لها بعض الأيام وبعض السنين ما من موجودة أو ما تيسرت أسبابها. ليس معناها الآن أن لابد في كل ثانية يكون في قتال، هذا فهم خاطئ، وهذا فهموه بعض المتعجلين وقالوا لازم يصير كل ثانية إلى يوم القيامة فيها قتال، عاد بأسباب غير أسباب مو بشغل لازم يصير قتال، هذا مو بهذا الفهم. هذا مثل قوله الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني سيبقى الخير فيها إلى يوم القيامة وإن كان في بعض الأوقات تختلف عن بعض إلين ينزل عيسى بن مريم. وكذلك قوله يقاتلون على الحق، يقاتلون حتى بألسنتهم وبأقلامهم وبإظهار السنة، يقاتل عن نفسه يقاتل عن دينه مو بلازم قتال السيف. ولذلك قال ظاهرين مثل الحواريين أصحاب عيسى،

تكريمة الله لهذه الأمة ولكثرة التوحيد فيهم وكثرة السنة فيهم والصلاة والخير مقارنة بالأمم الأخرى، مع أنهم في العدد ما هم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، شعرة في جلد الثور، ولكن إذا جاءت الجنة يكونون هم الثلثين. الأمم كثيرة جدا، سواء المنتسبة للقبلة ولا وهم ليسوا موحدين ومصلين أو الأمم الأخرى. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله عز وجل بها عنه خطيئته. هذه تعزية للمريض، وإنسان ما يتمنى البلاء، لكنه إذا ابتلي يتعزى ويصبر وينزل الله عليه اللطف إن شاء الله، إذا كان مؤمن ينزل الله عليه اللطف. نعم. حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده، قال فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها. كتاب في الخلافة فقط، أما الدين ما قبض الله روحه إلا قد كمله، لكن أراد أن يكتب خلافة لأبي بكر ولا يختلفون بعده، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، ما فات شيء، اللي كان بيكتبه الكتاب حصل. يأبى الله في عليائه، ويأبى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأبى المؤمنون أن يتقدم أحد على أبي بكر الصديق، والحمد لله هذا اللي تم. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابرا أقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من عقر جواده ووريق دمه؟ فقال جابر: نعم. اللي ما حصل شيء من الدنيا هذا أفضل شيء، اللي يعقر جواده ويراق دمه ولا يرجع من جهاده بشيء لا نفس ولا مال، هذا أفضل شيء، واللي حصل غنيمة وسبي انتقص من أجره بقدر ما حصل من الدنيا. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، ولد العليا خير من اليد السفلى. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل رجل بيته يسلم والمؤمن يأكل في معن واحد؟ قال: نعم. قال: وسألت جابرا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا، وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت، وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء. قال: نعم. إذا كان يذكر اسم الله دخول البيت وعند الطعام يقول الشيطان: لا مبيت ولا عشاء، وإذا نسي أدرك الشيطان المبيت والعشاء. المؤمن يسلم ويسمي دائم ويأكل في معن واحد، الإيمان قيد الفتك، والإيمان يحجز عن شيء كثير. بعض نوكى من مبتدع في زماننا شبه نفسه بالشيطان، يقول: رحت لفرنسا وإذا جيت عند التبليغ مدحتهم، قلت: أنتم اللي أظهرتم الدين وأنتم اللي دعوتم، يقول فيفرحون، فأقول لأصحابي: ضمننا المبيت والعشاء عند هذولا، وإذا جينا للإخوان نفس الطريقة مدحتهم، قلت: أنتم أهل السياسة وأهل الكياسة، فيفرحون، فأقول لأصحابي: أدركنا المبيت والعشاء، وإذا جينا عند السلفيين كذلك، يقولون هذا يعني هو العقل والحكمة، فيكفيه من حمقه نشبه نفسه بالشيطان، يدرك المبيت والعشاء باللعب بالدين. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، فقال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه، فإن كره أحد أن نطعم معه فلتعمه أكلة في يده. سبحان الله، لابد من طيب النفس، لابد تطيب النفس، إما تجلس معك وإما تعطيه طعام يأكله حتى تطيب نفسه. عمر رأى ناس طردوهم، قال: لا خير في الأكل إذا لم يحضر هؤلاء. نعم. حدثنا موسى حدثنا يا أمير المؤمنين ليس تكبرا لكن أثره، قال: هذه أهون، إذا كنت تستأثر عليه مر أهون من كونك تكبر عليه. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابرا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؟ قال جابر: لم أسمعه. قال جابر: وأخبرني ابن عمر أنه قد سمعه. هذه دقة الصحابة في اللفظ. قال ما سمعت أنا لكن ابن عمر سمع. نعم. حدثنا موسى حدثنا من لهيعة عن أبي الزبير أن جابر أخبره أنهم غزوا غزوة بين مكة والمدينة فهاجت عليهم ريح شديدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لموت منافق، فرجعنا إلى المدينة فوجدنا منافقا عظيما النفاق قد مات. يمكن توخر ريحته، الريح هذه تشير ريحته، هذا بيصير جيفته أخبث جيفه. وأيضا أمر من الله، هي مخلوقة وهذا مخلوق، ولكن ما نستطيع أن الآن نكشف الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم كشف له الغيب. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحت حنين بعث سرايا فأتوا بالإبل والشاء فقسموها في قريش، قال فوجدنا أيها الأنصار عليه، فبلغه ذلك فجمعنا فخطبنا فقال ألا ترضون أنكم أعطيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو سلك الناس واديا وسلكتم شعبا لاتبعت شعبكم، قالوا رضينا يا رسول الله. في هذا أن الإنسان ما يتساهل بحزازات النفوس اللي تكون في قلوب إخوانه ويعني يتغافل عنها، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يوم سمع هذا ما قال أسكت عنهم وإن شاء الله، لا، جمعهم خطبهم علمهم كشف عنهم الشبهة ورضاهم ودعالهم، فما تفارقوا إلا وقد أخذلوا بكاهم من الدعاء، أخذلوا لحاهم من البكاء. سبحان الله، عظيم أمور النفوس هذه ما يغفل عنها، ما تقول لا ما لي دخل ولا لا، شوف اللي يحز في قلب إخوانك خاصة إذا كان أمر الدنيا ولا شيء لابد تكشف له تبين له. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن العقبة قال شهدها 70، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعباس بن عبد المطلب آخذ بيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذت وأعطيت. نعم. حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه أخبره أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أهل مكة منها ثم لا يعمروها أو لا تعمر إلا قليلا، ثم تعمر وتمتلئ وتبنى، ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا. المحفوظ مدينة، يقول عندنا أن باللهيعة هو اللي جعلها مكة، ولا في السنيد الأخرى المدينة، وسيأتي الحديث اللي بعده يدل على أنها المدينة. نعم. حدثنا موسى وقتيبة قالا حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيرن راكب في جهة المدينة، قال قتيبة في جانب المدينة، فلا يقولن لقد كان في هذه مرة حاضر من المؤمنين كثير. نعم. ها. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.